بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هي العمداء بالنسبة لديار الإسلام وديار الكفر، قلت بأن البعض يقول باش تكون الديار ديار إسلام خاص يكون الحكم بالشريعة بالكتاب والسنة، والشرائع ظاهرة كالصيام والآذان والصلاة. وهناك من يقول بأن الحكم بالشريعة إذا ما كانش وبقى الشرائع ظاهرة فلا بأس، فتبقى ديار الإسلام، ويستدلون بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لأن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يغزو صلى الله قرية عليه وسلم. وسمع الآذان ورجع ما غزاهاش، وعلما بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغزو صلى الله عليه وسلم. القرى الكافرة، فقالوا بأن من يسمع الآذان حكم عليها بالإسلام ورجع ما غزاهاش. فماذا نرد على من يلقي مثل هذه الشبهات؟ جزاك الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. جزاك الله خيرا على هذا السؤال. أولا، دار الإسلام هي الدار التي تسود فيها ويعلو فيها سلطان الإسلام وحكم الشرع، ودار الكفر هي التي يحكم فيها، يكون فيها سائدا سلطان الكفر. لو كان هذا السلطان ديال الكفر نصرانية أو يهودية أو ديمقراطية أو وطنية أو بوذية أو هندوسية أو ملحدين أو مهما كان، هذا الحكم السائد في تلك الدار فهي دار كفر، وكل ما عدا الإسلام فهو كفر. قال الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وخاصنا نعرف بأن الإسلام لا يكون إسلاما إلا إذا كان لا تشوبه شائبة من الشرك. الإسلام لازم يكون صافي. الإسلام إذا دخلت فيه في جزئية واحدة من الجزئيات دياله، الجحود أو العصيان أو الكفر أو الاستكبار عن طاعة الله أو الإعراض أو التحريف أو التبديل، فهذا كفر. يقول الله عز وجل: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم لكم دينكم ولي دين. أنا الآن سنعطيك القاعدة الشرعية والأصل، نبداو من الأصل واللي غيتبنى عليه باش نوصلوا للنتيجة. إذا الأصل اللي غنبداو منه نبينو، هل الإسلام ممكن يكون يعني إسلاما إذا كان معاه الشرك؟ قول الله عز وجل: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ومن بعد قال: ولا أنا عابد ما عبدتم. وبالنسبة للمشركين قال: ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد. فالمشركين منفاش عليهم الله عز وجل أنهم يعبدون الله، ما قالش ولا تعبدون ما أعبد، قال ولا أنتم عابدون. وكان فرق ما بين تعبدون وعابدون. عابدون يعني مخلصون موحدون، وتعبدون يعني تدعون أو تتقربون إلى الله بإحدى الطاعات. لا تعبدون ما قالهاش الله سبحانه وتعالى للمشركين. والمشركين ممكن يعبدوا الله عز وجل، أنهم إذا كانوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، هما كيعبدوا الله. وتقول الله تعالى ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، أو ما تدعي الله، والدعاء عبادة. وتقول وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وتقول الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، عارفين بأن الله كاين، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، وعارفين بأن الله موجود وبأنهم يسعون إلى التقرب إلى الله عن طريق الوسائط والأصنام والأوثان اللي تعتقدوا فيها أنها تقربهم إلى الله. فوصف الله تعالى هؤلاء بأنهم كذابون وكافرون. إذن باش نبقاو في النقطة اللي تنتكلم عليها، هي قلنا بأن مشركين ممكن يعبدوا الله، ولكنهم ليسوا عابدين لله. والمسلم لا يعبد الشركاء وليس عابدا للشركاء، لا يعبد وليس عابدا، لا يخلص لهم العبادة للشركاء، لا يخلص العبادة يعني الشركية، ولا يعبد الشركاء. لا أعبد ولا أنا عابد، ولا أنتم عابدون ولا أنتم عابدون. فالمسلم إذا عبد الشركاء صار مشركا، والمشرك إذا عبد الله لم يصير مسلما حتى يعبد الله ولا يعبد إلا الله. وكذلك الضال، تبع معي، كذلك الضال إذا عبدت الله لا تكون مسلمة حتى تعبد الله ولا تعبد إلا الله. واحد النقطة بالنسبة ل ولا أعبد ما تعبدون، نعم، قلنا بأن المشركين يقدروا يعبدوا الله ولكن لا ليسوا عابدين. عابدين، فهنا في هذه الحالة هما ما كيعبدوش الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم ولا أعبد ما تعبدون، فهما ما كيعبدوش الله وما ليسوا بعابدين لله، صحيح؟ لا أعبد ما تعبدون يعني الأصنام. يعني لا أعبد ما تعبدون يعني الأصنام. أما هما لم ينفي عنهم عبادتهم الله عز وجل، نفى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة الأصنام، ولم ينفي عن المشركين عبادة الله عز وجل، بل قال نفى عنهم العبودية لله. التوحيد، نفى عنهم التوحيد. أما أن يعبدوا الله فالمشركون تعبد الله، تقول ربنا آتنا في الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق، تقول ربنا لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. ذلك في سورة قريش، لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت. الله سبحانه وتعالى دعاهم ليعبدوا. فليعبدوا رب هذا البيت، فليوحدوا، فليعبدوا يعني يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. إذا يعني صعدوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. هذا دعاء أو هذه عبادة أو ليست عبادة؟ عبادة. إذن شنو هما، يعبدون الله أو لا يعبدون الله؟ يعبدون الله. فهاد الحالة ديال سورة الكافرون نفع عندهم، نفع على قريش عبادة الله، اعبدوا ما تعبدون. لا، الرسول الذي لا يعبد ما يعبدون كيف غير فعل قريش عبادة الله؟ عبادته حق عبادته، يعني عبادته هو توحيده، ولكن العبادة اللي هي التوحيد، هذا هو اللي منفي. خصنا نفهموا العبادة، أنه حتى واحد منين كيقول لك، من تيقول واحد ملحد، واحد ملحد كيقول لك أنا ممكن أعبد والو، ألا كيعبد، لا بد للإنسان من معبود. إذا لم يعبد الله فهو يعبد الجن والشركاء ويعبد الشيطان ويعبد الهوى، إما عبادة الله وإما عبادة الشيطان. قال الله عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد ضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون، هذه جهنم التي كنتم بها تكذبون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. ألم أعهد إليكم يا قال الله عز وجل ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد ضل منكم جبلا كثيرا. شنو هو عبادة الشيطان؟ من غير هادو اللي تسجدوا للشيطان واللي تركعوا ليه، عباد الشيطان هم الذين أضلهم الشيطان. ولقد ضل منكم جبلا كثيرا. عباد الله شكون هما؟ هما اللي تتبعوا صراط المستقيم، أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. عبادة الله ما هي؟ عبادة الله صراط مستقيم، واللي خرج على الصراط المستقيم هو عبد للشيطان. كيف ذلك؟ الصراط المستقيم اللي شرعه الله عز وجل هو المشرع، واللي اتبع صراط الله المستقيم وسبيل المؤمنين المشرع اللي شرع له هو الله عز وجل، واللي اتبع الضلالة والسبل اللي شرع له هو الشيطان. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ يعني الله شرع لنا الصراط المستقيم ولم يشرع غيره من الشرائع، اللي تتبع شريعة من غير شريعة الصراط المستقيم، اللي تتبع شي سبيل غير الصراط المستقيم، فقد اتخذ شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. إيه رأيت ما من شاء الله اتخذ تبارك الله. إلهه هواه؟ نعم، رجل الديار لا غير باش نفهموا مفهوم العبادة. هنا قلنا بأن الملحد مني كيقول بأن ما كان عبد حتى شي حاجة ليس على صواب، بل هو يعبد الشيطان. ها و كيتسمى مشرك، كيتسمى مشرك. لا لا لا، هذا الملحد مين كيقول يعني مين كيتابع أمر الله عز وجل فهو يعبد الله، ومنين كيتبع أمر الشيطان ويؤمن به فهو يعبد الشيطان. والله سبحانه وتعالى هو اللي قال كلوا من طيبات ما رزقناكم. واش كاين شي واحد في العالم كيقول أنا ما ناكلش من الطيبات، ما ناكلش الخس ومطيشة، ولا ما ناكلش يعني اللي مشربش الحليب وما ناكلش اللحم؟ كلوا من طيبات ما رزقناكم. الله تعالى هو اللي أمر أن يؤكل من الطيبات، وبغيتي ولا كرهتي غتاكل من غادي تطيع الله سبحانه وتعالى وغادي تاكل من الطيبات، بغيتي ولا كرهتي غادي تاكل من الطيبات. إذن هذه طاعة لله عز وجل، درتيها أنت طاعة ولا ما درتيهاش؟ الله اللي أمر بها. لا أحد يمكن له يقول أنا يعني لا أعبد الله في أي شيء، هذا يسمى الكافر مشرك. مشرك ما يمكنلوش يخلى من عبادة الله بالمرة. كل مشرك كافر في الدنيا إلا ويعبد الله، ولكنه يعبد الشركاء. قضية الشرك ماشي هي أنك ما تعبدش الله، قضية الشرك ليس أن تعبد الله، أن تعبد الله ولا تعبد إلا الله. ماشي، ما كاينش شي واحد في الفطرة ديال الإنسان، كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد مسلما. الفطرة ديال الإنسان فيها الإسلام، والإسلام هو عبادة الله عز وجل. دابا عاد فهمت. إذا قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: لا أعبد ما تعبدون، وما الأصنام، ولا أنتم عابدون ما أعبد. نعم ما قالش لهم: ولا أنتم تعبدون ما أعبد. نعم فهمت. جزاك الله خير. إذن رجوع القضية ديال الدار، الدار إلى نفس القاعدة، أن الدار إلى يعني لا ننفي عنها أنها تعبد الله، ولكن ننفي عنها أنها تعبد الله ولا تعبد إلا الله. احنا ما قلناش هذا الدار هذه راها ما كتعبدش الله، ولا كيدعيه ولا كيديره ولا كيديره، ولكنها تتعبد الشركاء. عندها البرلمان، عندها الوطنية، عندها الديمقراطية، عندها الأضريحة، عندها تحريم الحرام، عندها تحليل، عندها تحريم الحلال وتحريم الحرام. قال الله عز وجل: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لا يحرمون ما حرم الله ولا يدينون دين الحق. الجواب على اللي تستدل بالحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم شنو يكون؟ اللي تستدل بحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم ان هو نفسه جواب على الاستدلال بنطق ناطق الشهادتين على انه مسلم او ليس مسلم. في الاذان تنطق الشهادتين، تقول اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، متفقين؟ ولكن راه وضحنا بأن اللي قال في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فهو يتخذ رسول الله إماما له وجماعة المسلمين جماعته. ليس هناك في هذاك الزمان في الكون جميعا من يشهد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إلا مسلم. وعارفين اللي عليهم واللي ليهم، ومن تيبغيو يدخلوا الإسلام تيجيو عند الرسول صلى الله عليه وسلم تيقولوا ابسط يدك لنبايعك، وتيبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام، عارفين معنى الإسلام، شايفين الإسلام قدام عينيهم. ما كاينش فرق أخرى غير المسلمين، غير جماعة المسلمين اللي كيقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فمن قالها فهو مع جماعة المسلمين. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه غادي تفرق الأمة من بعد، قال تفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، صبحت 72 فرقة التي في النار تتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وتتقوم بالآذان، وتتقوم يعني منهم اللي تيقوموا بالصلاة وبالزكاة وتقوموا بهذا الشيء كامل وهم في النار. من 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة هي الجماعة. إذا 72 فرقة في النار كترفع الآذان وكتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذا الشيء ما كانش في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهمتي الفارق؟ إذا هذا استدلال مع الفارق كيتسمى، واستدلال باطل لأنه مع الفارق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في العهد دياله ما كانش هناك فرق، واليوم كاينه فرق اللي داخله يعني داخله في مسمى الأمة وكتقول الشهادتين، ومع ذلك ليست هي جماعة المسلمين التي في الجنة، إلا واحدة هي الجماعة. ولكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت إلا واحدة هي الجماعة اللي كتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كترفع الآذان. إذن إلا سمعنا الناس يقولوا في الآذان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، نكف عنهم، لأن ما كاينش في الدنيا اللي كيقولها من غير المسلمين. أما اليوم شهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ما بقاتش دلالة على الإسلام. لماذا؟ لأن أولا القائلين ناطقين بالشهادتين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 72 فرقة هي في النار. ثانيا ناطقين بالشهادتين ليس لهم يعني ما كيعرفوش شكون هو الامام ديالهم، عكس ما كان عليه عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ان من قال اشهد ان محمد رسول الله فهو يقر بامامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبان الجماعه هي جماعه المسلمين ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه. فالشهاده نفسها فيها شهاده ان محمد رسول الله، فهي اقرار بامامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هي كافيه بانك تتعرف شكون هو الامام ديالك. أما لما بعد افتراق الأمة ومن بعد ما تفرقت أصبح الإنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله باللسان، ولكن ما محددش أشنو هو الإمام ديالو، أشنو هي الجماعة ديالو، أشنو هو المنهج ديالو. كتجبر كيقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، هو صوفي كيعبد كيعبد وكيسجد للشيخ أو نعم، وكتجبر يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، وكيسجد في القبر ديال الحسين، وكيسجد في القبر ديال فاطمة، وكيسجد في القبر ديال زينب، وكيسجد في القبر ديال علي، وكيقول يا علي أغثني. كتجبر كيقولوا أشهد أن لا إله إلا الله، وكيدخلوا للبرلمان، كيمشيو للقبب، كيمشيو للأضرحة، كيديروا الشعوذة. ما عندهمش إمام، ما عندهمش جماعة، وما عندهمش نظام ولا تنظيم. إذن من شهد لهم؟ هنا موضح الأمور أنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام. هل هذا جماعة المسلمين كتقول بأن اللي كيقولوا أشهد أن الله وأشهد أن محمد رسول الله ما عندهمش الجماعة، هادو أمة محمد أهل الكتاب. واللي كيقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن أمة محمد أهل الكتاب هي ما عليه جماعة المسلمين وإمامهم، هم بوحدهم اللي تيقولوا هاد الشهادة تنطقوا بها وكيتميزوا بها على سائر الفرق في الدنيا. نعم، جزاك تفضل. الله خير وإياك خير الجزاء. لذكرك الحديث ديال عمر رضي الله عنه، إنه لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمام. نعم، كاين حديث واحد آخر ديال ابن مسعود، أنت الجماعة ولو كنت لوحدك لوحدك. فإلا جمعنا ما بين هاد الحديثين فهما كيتعارضوا، أنت الجماعة ولو كنت لوحدك، ولا إنه لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا لا تقول بإمام. يظهر عليهم التعارض. عمر ما بين الأدلة ديال الصحابة ممكن يكون بيناتهم تعارض، تقول يظهر أنه فهم. شنو هو وجه التوفيق؟ تقول ما هو وجه التوفيق بين حديث عمر رضي الله عنه إنه لا إسلام إلا بجماعة، نعم، وحديث حذيفة بن اليمان، وحديث ابن مسعود عبد الله بن مسعود إنك الجماعة ولو كنت لوحدك، أنت الجماعة ولو كنت لوحدك. أظن أن بل يعني الحديث ديال ابن مسعود هو صحيح، وارد عنه في الصحيح، والأثر ديال عمر بن الخطاب اللي جاء في سنن الدارمي له شواهد من السنة، من الكتاب والسنة. ولو أن يعني لا نجزم بصحته من جهة السند، ولكن المعنى صحيح، المعنى صحيح، ويغلب على ظني أنه حديث صحيح عن عمر بن الخطاب، ومعناه صحيح، هذا لا شك فيه. الجماعة، أنت الجماعة ولو كنت الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، وحديث لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمام. ما شنو هو اللي التعارض الظاهر؟ ما هو وجه التعارض اللي كيقدر يتجلى هنا باش عاد نقدروا نجاوبوا على السؤال؟ انا كيبان لي بان ما بيناتهمش تعارض، يعني اين محل التعارض؟ التعارض هو أنه قال عمر رضي الله عنه لا إسلام لا جماعة إلا بإيمان، نعم، وقال ابن مسعود رضي الله عنه أنت الجماعة ولو كنت لوحدك، وخا ما نعم، يكونش الإمام وخا ما يكونش أنت الجماعة. لا مش هذا اللي قال ابن مسعود، قال أنت الجماعة ولو كنت لوحدك، كما قال الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة، إن إبراهيم كان أمة، وأمة يعني إماما، وأمة والجماعة. الإمام جماعة. وأنا أعطيك الدليل من قول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا اللي بغيت نقول لك، أن الحديث ديال ابن مسعود: أنت الجماعة ولو كنت لوحدك، أنت الجماعة وأنت الإمام، الجماعة موافق الحق ولو كنت لوحدك، يعني لا كنت موافق الحق راه غتكون أنت هو الإمام وأنت هو الجماعة. كما كان إبراهيم أمة لوحده، إن إبراهيم كان أمة. وكيقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي ذكرناه في خطبة الجمعة: عرضت علي الأمم، فعرض علي النبي معه الرهط، مجموعة من الناس، وعرض علي النبي معه الرجل، والنبي معه الرجلان، وما النبي ليس معه أحد. متفقين؟ النبي معه الرهط أمة، النبي معه الرجل أمة، النبي معه الرجلان أمة، النبي ليس معه أحد أمة، وهما يعني الجماعة. النبي ليس معه أحد، هو الجماعة هو الأمة في نفس الوقت، الإمام هو الجماعة إذا كان لوحده، ولا كانوا يعني اثنان فما فوق كتكون الجماعة هما الثلاثة والإمام هو الإمام، ولا كان لوحده كيكون هو الإمام وهو الجماعة. هذا هو يعني بان لك الآن المعنى. شوية أو تاني واحد الحاجة اللي مهمة هي أولا قول ابن حيت مسعود رضي الله عنه. سهل إذا كملنا الحديث نعم ديال عمر: لا إمام إلا بطاعة. نعم فهاد الإمام ما كيطيعو حتى واحد، كيفاش يقدر يكون هو إمام وجماعة وما كيطيعو حتى واحد؟ الإمام يطيع الله عز وجل ويطيع رسول الله. كاين الطاعة هنا، كيهضر على الطاعة زعما آه، لا ولكن يطيعوه شوف المسلمين لا يطيعوه. كاين سبب ورود الحديث، كما كاين كيساعدنا في فهم سبب النزول، كيف ساعدنا سبب نزول الآية، كيساعدنا في فهم الآية، وكذلك سبب ورود الحديث يعيننا على فهم الحديث. بحال من تنقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. المقصود من النبي صلى الله عليه وسلم من قوله هو: إنما الأعمال الصالحة بالنيات، لأن سبب ورود الحديث هو في الهجرة، تعاون النبي يبين السبب الحقيقي، ليس أنه تفهم منه بأن الخمر، عمل الخمر بالنيات أو لا غيرها، أو السرقة بالنيات، بل إنما الأعمال الصالحة بالنيات، يعني الصلاة والزكاة والهجرة وغيرها من الأعمال الصالح. كذلك سبب ورود حديث من سن في الإسلام سنة حسنة، بعض الناس يقولوها على أنهم يمكن لهم يضيفوا في الإسلام شيء جديد، وقول بأنه سنة، تستدلوا بمن سن في الإسلام سنة حسنة بحال المولد كيستدلوا به. بينما سبب ورود الحديث أنه جاء في الصدقة: رجل تصدق بصدقة عظيمة، ومن شافوه الناس تتابعوا في الإتيان بالصدقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدقوا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده. إذا السنة الحسنة هي أنه الإنسان يعمل بالصدقة، يسن الصلاة، يسن كل ما هو مشروع، وليس يسن واحد السنة اللي هي جديدة وبدعة بحال المولد اللي كيحتفلوا به، المولد البدعي. إذا بالرجوع للموضوع، سبب الورود ديال حديث عمر انه في المنبر يخطب في الناس، وهو امير المؤمنين وهو امام المسلمين. اذا واش كاين جماعة ولا عمر بوحدو؟ كاين جماعة. اذا من تيقول لا امام الا بطاعة، اذا طاعة الناس للامام لانه كيخاطب الناس. واما ابن مسعود منين قال الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، او لا يعني الامام النبي اللي كيجي ولو وحده كيكون أمة وكيكون جماعة. هذه الحالة هذه عندها الوقت ديالها، أن الناس ما كاينينش ديك الساعة جماعة عندها إمام وعندها كثير من الناس. كيقول إذا كنت وحدك، ما كانوش معك الناس المسلمين على الحق، كنت بوحديتك، هذيك حالة يعني أن الناس على ضلال. ولكن الحالة اللي كيتكلم فيها عمر، سبب ورود الحديث ديال عمر، تيتكلم في واحد الحالة واقعية، هي أنه كيخاطب الناس، والناس ديك الساعات كاينين على جماعة. يعني إذا بغيتي تفهم الحديث مزيان، لا إمام إلا بطاعة الناس للإمام إذا كان الإمام، إذا كان الإمام له جماعة وليس لوحده. لا إمام إلا بطاعة إذا لم يكن الإمام لوحده. أما إذا كان الإمام لوحده فظاهر أنه عليه طاعة الله وطاعة رسوله، وليس على أحد يعني يعني الناس غير أمرهم بطاعته، كما قال الأنبياء اتقوا الله وأطيعون. ولكن يعني الإمام تأمر الناس عامة بطاعته، لأن من طاعة الله عز وجل. ولكن الملي تيكون يعني بحال هكا المقصود ديال عمر، ما خصناش نحرفوه على الكونتكست، على الأجواء اللي تكلم فيها عمر، على الواقع اللي تكلم فيه عمر. وتقول يعني في الحديث لو تفتح باب عمل الشيطان، الإنسان يعني ما خصو يراعي الظروف والملابسات ديال ورود الحديث وديال ورود الصورة، مشي للطوالي. وما يكونش فقط عبارة عن احتمالات. فهمتي؟ خاص العلم يكون مرتبط بالواقع وليس احتمالات فرضيات. السلام عليكم.